ثلاث رجال ساغدوا على الموت قدامهم علي فوق ركبة الجلال وصاروا مثل يا خال وصاروا مثل يا خال قولوا عرب البلاد Thank you. لا إله